الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم، ونزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سورة قاف، وتوقفنا في قول الله سبحانه وتعالى: ما يود القول لدي وما أنا بظلام العبيد، يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أن القرآن مجيد، وذكر أن تعجب الكفار من البعث واليوم الآخر ومجاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم بالله وكفرهم باليوم الآخر، وإن استبعدوا وجود اليوم الآخر شكا في قدرة الله وشكا في الرسالة، رد عليهم ردود في سورة قاف متوالية. وكان من آخر هذه الردود إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر تفاصيل اليوم الآخر، وذكر تفاصيل الجنة والنار، وذكر منها مشاهد كيف سيعذب الكفار وكيف سيتخاصم هؤلاء، كما أنهم يتجادلون الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله مجادلة هؤلاء، وكأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتعامل مع الخلق. ان احيانا بيكون اللي قدامك عنده شبهة وهو جاي عايز كلام عقلي، وتفاجأ ان الحقيقة ان في مشكلة حقيقة داخل القلب. فربنا سبحانه وتعالى ذكر، بعد ما ذكر الآيات الدالة على قدرته، وذكر الأمثلة الدالة على إحياء الموتى، وذكر تهديد ان أمم سابقة فعلت هذا وكيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الله تفاصيل اليوم الآخر. وكان من مشاهد يوم الآخر مشهد الاختصام، ان واحد بيقول له: انت السبب؟ قال له: لا انت السبب. قال له: لا انت اللي اضغطني. قال له: انا ما جيتش ناحيتك، انت اللي كنت عايز. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. هل هذا رجل مع شيطانه؟ هذا رجل مع صاحبه؟ هذا رجل مع قرينه؟ في الاخر خالص هذا الاختصام توقف عند قول الله سبحانه وتعالى: لا تختصموا لدي. ما عادش فيه هنا اختصام، وقد قدمت إليكم بالوعيد، إن الله سبحانه وتعالى لا يعذب. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يقيم الحجة على الأفراد، مش فقط على العالمين، أنه أحد لا يعذب أحد حتى تقام عليه ليه الحجة الرسالية. أو والناس اللي عاشوا في زمن الفترة يبعثهم الله، فترة ده يعني ما بين الأنبياء، يعني ما لم تأته رسالة، هذا يبعثه الله يوم القيامة ويختبره يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إنما العذاب ما فيش حد يستحق العذاب الا بعد ان يرفض ليه الرساله، فيبقى لابد ان يكون فيه رساله، والرساله دي بتصل يوصلها الله سبحانه وتعالى الى الناس شرعا وقدرا. يعني ربنا باقداره يسوق العباد الى ان يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وبشرعه ربنا يامر المسلمين بعد ما بعث النبي ان هم يدعوا الى الله، فيجعل الناس توصل الرساله الى بقية الناس حتى يقيم الحجة على خلق، ولا يعذب الله سبحانه وتعالى أبدا حتى تقام الحجة على الخلق. قال: وما قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. يعني إيه قدمت إليكم بالوعيد؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بعث إليكم من يحذركم هذا ليه؟ هذا الوعيد وأنتم رفضتم. بعث إليكم من يعلمكم عن الله وأنتم رفضتم. بعث إليكم من يشرح لكم ويبين لكم الحق من الباطل وأنتم رفضتم، شرعا وقدرا، قدرا ان ربنا ممكن واحد يسوق واحد الى الله برؤية في منامه، ببلاء يضعه فيه حتى يبحث عن الحق. قال: وقد قدمت اليكم بالوعيد. ودي مسألة في العقيدة تبقى تأتي معانا، اسمها ليه؟ العذر بالجهل. ان الانسان اذا لم يفعل، اذا فعل خطأ وهو جاهل، فانه يعذر عند الله سبحانه وتعالى. الناس تقول عليه ده خطأ، هذا الفعل فعل ايه؟ فعل خطأ، فعل احيانا يكون فعل ده فعل كفر، لكنه هو لا يقولوا يفرقون، يفرق اهل السنة بين الفعل والفاعل، بين القول والقائل. يعني في فرق انك تقول ايه، من قال كذا فقد كفر، من سجد لغير الله فقد كفر، ده اسمه ايه؟ اسمه انا بوصف الفعل. طب فلان بقى فعل هذا؟ لا، انا كده مش بوصف الفعل، انا بوصف فلان. ففلان ده واحد اسمه ايه؟ الفاعل. الفاعل ده ياخذ حكم الفعل، ولا استنى حتى تقام الحجة وتثبت الشروط وتنتفي الموانع. ليه؟ لان كل انسان بيبقى وراءه اسباب لفعله، منطلقات لفعله، تصورات عن فعله، حتى يرفع عنه الجهل، حتى يرفع عنه الاكراه، حتى يرفع عنه التاويل، حتى يكون فعل هذا راضيا مختارا مطمئنا. يعني واحد سجد لغير الله مكرها، هتقول له انت كافر؟ هو الفعل ده اسمه فعل ايه؟ لكن هو الراجل ده ايه؟ لا، الراجل ده لا ينطبق عليه هذا الحكم. ليه؟ لأنه فعل هذا مكرها، أو غير عالم بهذا المعنى، كما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هي معاذ؟ ما الذي تفعله؟ قال إن معاذ ده عالم من علماء الصحابة، فقال: إن القساوسة يسجدون، أو إن النصارى يسجدون لقساوستهم، ولا أنت يا رسول الله أحق بهذا منهم. فقال يا معاذ: إن هذا لا ينبغي إلا لله. قال له: لا تفعل هذا. في شريعة من كان قبلنا سجد إخوة يوسف ليوسف، سجد الملائكة لآدم، لكن في شريعتنا هذا السجود هو أخص خصائص العبودية، ولا يكون إلا لله. وما قالوش أنت كافر، ولا قال له روح ابدأ إسلامك من جديد. ليه؟ مع إن الفعل ده اسمه فعل إيه؟ كفر. ليه؟ لأنه لم يكن يعلم علما صحيحا بهذا، يسموه ايه؟ عذره بالتأويل، يعني فهمها، لأنه فهمها فهما خاطئا. تمام كده؟ فيبقى قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. يعني ايه قدمت إليكم بالوعيد؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى أرسل رسول ليبين للناس بيانا واضحا جليا. عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء. يعني ان النبي عليه السلام ترك الناس على صفحه بيضاء، الابيض ابيض والاسود مفيش الوان، يعني مش حاجه مختلطه، الليل ليل والنهار ايه؟ نهار. هذا لا يزيغ عنها الا هالك. ان وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ والبيان، لتبيننه للناس ولا تكتمون البيان. يعني ايه البيان؟ يعني يبين الايات واضحه جليه صريحه فصل. فربنا سبحانه وتعالى لما يجي يوم القيامه يقوله اصل انت السبب، تاني يقول له انت السبب، قال: وقد قدمت اليكم بالوعيد. قال له: انا قلت لك قبل كده وانت اللي مش عايز تصدق، انت الذي لم تعر كلام الله سبحانه وتعالى اهتمام، انت الذي غافلت وأعرضت عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا غفل وأعرض عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو يوم القيامة يفاجأ إن الكلام حق، ويفاجأ إن الوعيد حق، ويفاجأ إن هو بيحاسب على هذا الكلام. مش هينفع يقول أصل أنا ما خدتش بالي. ما خدتش بالك؟ يعني إيه ما خدتش بالك؟ هو جاءك وكان ينبغي عليك أن تفكر. ألا ترى إن لو واحد جاءك، رجل حكيم بيتكلم معاك، أو رجل يحب بيكلمك دايما، يقول لك ايه، كل انسان بيحب انه يتكلم في موضوع هو يهتم به. تعالى كده روح لمريض وقول له تعالى اما اكلمك على اسباب المرض بتاعك وانت طبيب، هتلاقيه ايه؟ انشرح صدره ودانه طلعت لبره وقعد يسمع. تعالى روح لواحد فقير وقول له تعالى اما اكلمك على اسباب جلب المال. تعالى روح لواحد متجوز وعنده مشكلة مع زوجته وقول له تعالى اما اقول لك على كيفية علاج المشكلات الزوجية. كل إنسان يبحث عن سماع ما يحتاجه. فينبغي الإنسان إن هو إذا تعالى طالب عنده امتحانات وأقول له كيفية المذاكرة، كيفية إنك أنت تنجح، أقول لك على أهم أسئلة في هذا الامتحان، هتلاقيه مركز جدا وعايز يسمع الموضوع بكل أريحية وبكل قوة. ليه؟ لأن هو يبحث عن هذا. فهنا لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا كلام ويبعث لنا رسول، ينبغي ان احنا نقف مع انفسنا وقفة مع هذا الوعيد. وقد قدمت اليكم للوعيد، ان اذا وعيد الله سبحانه وتعالى جاء الانسان فينبغي ان يعيره الاهتمام. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. يقولوا إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: هل يتخلف الوعيد؟ ودي نقطة مهمة بين أهل السنة والمتكلمين من الأشاعرة، إن يقولوا الوعد لا يتخلف والوعيد، يقولوا إلا من شاء الله. يقولوا بس هنا قالوا: وما يود القول لدي وما أنا بظلام. يقولوا الوعيد لا يتخلف عن الكفار، إنما ربما يتخلف عن أهل الإيمان. يعني أهل الإيمان إذا رجل فعل كبيرة لكنه مؤمن موحد بربه، ممكن الله سبحانه هو فعل كبيرة وهذه الكبيرة تستحق ليه؟ تستحق وعيد معين. هذا الوعيد ربما يغفره الله سبحانه وتعالى بحسرة ماحية، بشفاعة الشافعين، ببركة شفاعة الملائكة، ببركة حسنة فعلها قبل ذلك قبلها الله سبحانه وتعالى. لكن الكفار الذي لا يؤمن بربه والذي لا يؤمن بجنة ولا نار، هذا هل يتخلف عنه الوعيد؟ قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يبقى إن أحيانا يقول صاحب الكبيرة هو تحت المشيئة، وإن كان الكبيرة عليها وعيد لكنه تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء رحمه. لكن الكفار: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى فيه جهنم ولا ما فيش؟ هل ممكن أبو لهب يخرج من الجنة، من النار قصدي، ويدخل الجنة؟ ليه؟ لأنه جاء الخبر بهذا: تبت يدا أبي لهب وتب. والخبر لا يتخلف، الخبر لا يتخلف، لأن الخبر إذا تخلف يكون إيه؟ كذب. والخبر لا يتخلف، ومن أصدق من الله قيل. يبقى هل ممكن واحد هيقول يتخلف الوعيد عن العموم، يقول عن الإيه؟ عن بعض الأفراد، هم تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء رحمهم. لكن الوعيد العام لا، جنة ونار موجودين. يبقى فكرة ان النار هتتلغى في يوم دي مش موجودة. يعني عشان بعض الناس بتقول ان النار ممكن تتلغى. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. يقولوا هل معنى ما انا بظلام للعبيد يعني اكون ظالم للعبيد؟ يقولوا هو هنا المبالغة في النفي، يعني ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. ما يبدل القول لدي ان الظالم الانسان بيصدم نفسه، الناس يصدم بعضهم بعض، الناس ظلامون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله سبحانه وتعالى يقول: اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلام الذي يظلم، يقولوا الظلم هنا في معنى ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا يعذب احد بدون قانون ثابت، يعني الحكم يوم القيامة مش كل واحد يتحكم على قانون مختلف، إنما قانون إيه؟ ثابت. ولا يعذب أحد حتى يكون هذا القانون الثابت معلن. ما تجيش تقولي ما كنتش عارفه، لازم تكون عارفه قبل ما تتحاسب عليه. يبقى هو ثابت وهو إيه؟ معلن. ومعلن ممكن يكون معلن بس أنت كنت نايم وقت إعلانه، لازم أنت يوصلك. يبقى ثابت ومعلن ثابت. يقولوا العدل أن تساوي بين المتساويين وأن تخالف بين المختلفين. يعني ما ينفعش أنك أنت اتنين مختلفين في حاجة وتساوي بينهم، يبقى أنت كده ظالم. العدل انك انت ايه لما تحط قانون يبقى القانون بيساوي بين المتساويين، لكن واحد مثلا ماشي في الشارع وقع على طفل فجرحه، فالطفل اتجرح، وواحد تاني رمى طفل من البلكونه فاتجرح، هل تساوي بينهم؟ الناتج ان الطفل اتجرح في الحالتين، لكن هل تساوي بينهم؟ ليه؟ لانهم مختلفين في الفعل. فالعدل انك انت تساوي بين المتساويين وتخالف بين المختلفين، ان يكون المعيار متساوي عند المتساويين، ان ليس ذكى كالانثى، فبالتالي ربنا مش هيحاسب الراجل يقول له هو انت ما رضعتش الابناء ليه، ومش هيحاسب الست يقول لها هو انت ما عندكيش عضلات وجهدتي ليه، لان الذكر في خلقته في وظائف اعضائه ليس كالانثى، فتحاسب الانثى على معيار الاناث ويحاسب الرجل على معيار الرجال. لن يحاسب الله الغني كالفقير، مش هيقول للفقير تعالى انت ما طلعتش زكاه ليه، انما يحاسب الفقراء على معيار ويحاسب الاغنياء على معيار. فالله سبحانه وتعالى يخالف بين العباد في التطبيق في التكليف، ويخالف بين العباد في مساحه الحساب على قدر هذا التكليف. فهنا قال وما انا بظلام للعبيد، اي ان الناس يصدق بعضهم بعض وظلامون بعضهم لبعض، لكن الانسان لكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره وان تكو مثقال حبه. لو واحد عمل طاعه مثقال ذره، من يعمل مثقال ذره خيرا يره، من يعمل مثقال ذره شرا يره، ان اي تسبيحه زياده تاخذ حسناتها، اي احساس في قلبك تجاه الله تاخد حسناته، ان انت مش لا يضيع ابدا حسنه، لا تضيع ابدا حسنه عند الله سبحانه وتعالى، وان كانت مثقال حبه مثقال ذره. قال ما يبدل القول لدي، قالوا ما انا بظلام العبيد لان القول قد سبق، يبقى هو نفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى كما يظلم الناس بعضهم بعض. ليه؟ لأنه وضح القول إيه قبل ذلك وقدم بالقول قبل ذلك، بل وجاءت الأنبياء وربنا أمر الأنبياء بالصبر، قال لهم اصبروا، قال يا رب ده بيؤذونا، قال لهم اصبروا، ده يا رب ده بيشتمونا اصبروا بلغ، طب يا رب ده بيعمل كذا اصبر وبلغ، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة، ان هو امره بان يبلغ ويصبر. ليه؟ عشان لما يجي اليوم العبد يقول له انا ما شفتش، يقول له ما شفتش ازاي، يقول له انا ما حدش قال لي، يؤتى بالانبياء يقول له انت بلغت، يقول له ابلغت، يقول له هات شهود ان انت بلغت، فيشهد اهل الايمان على الانبياء انهم بلغوا، يقولوا يا رب احنا امنا ما كناش، احنا ما كنا زيهم كناش نعرف، لكن هذا بلغنا. يبقى وياتي نبي وربما لا يجد شهود فيقول من يشهد لك، فتكون هذه الامه شهداء على الانبياء، كما يؤتى بنوح فيقال يا نوح هل بلغت، فيقول نعم يا رب بلغت، فيؤتى بقوم نوح فيقول الله سبحانه وتعالى هل بلغكم نوح، فيقولون ما رأيناه، ما بلغنا قط، فيقول يا نوح من يشهد لك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. لينا ربنا سبحانه وتعالى أنزل في القرآن قصة إيه؟ نوح، وذكر أنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فتشهد أمة محمد ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن نوح بلغ. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، إن ربنا سبحانه وتعالى يفصل بين العباد يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني لو خروف نطع خروف، والخروف ده عنده قرن والخروف التاني ما عندوش قرن، الخروف اللي ما عندوش قرن ده يقتص له من الخروف الأقرن، وهذه الأشياء وهذه المخلوقات تصبح يوم القيامة بعد هذا القصاص رماد تراب يفنيها الله سبحانه وتعالى، لكنه إيه؟ يأخذ حقه أولا. فقال لا تختصموا لدي، يعني أن الله سبحانه وتعالى يفصل بين العباد، والله قدم بالوعيد، والله لا يبدل سبحانه وتعالى القول لديه، يعني أن المعيار الذي يحاسب عليه الناس لا يبدل، أو أن الوعيد الذي وعد الله الذي توعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء لا يبدل. قال ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام العبيد. يوم نقول لجهنم، الكفار يقولوا إيه؟ يقولوا طب خلاص إحنا دورنا إيه؟ إحنا دورنا ممكن يعدي. ليه؟ ناس كتير أوي يخش النار، فممكن يظن إن النار هتمتلئ فما بقالوش مكان في النار. يعني إيه؟ عارف اللي بيلف في الطابور كده مستني إن إيه؟ إن هو يعني ممكن خلاص النار تخلص ونعدي بقى إحنا على الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى يوم نقول جهنم هل امتلأت، فربنا سبحانه وتعالى يقطع عندهم الامل، ان هو شايف من كتر الناس بتخش النار يقول هو في مساحة في نار هيتحط فيها الناس دي، في زنازين للناس دي كلها، هو في مساحة عذاب للناس دي كلها، ان من كل 1999 في النار واحد في الجنة، معقولة يبقى في مساحة للناس دي كلها في النار؟ يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فيقطع الله سبحانه وتعالى عندهم الامل، ان هم قطع عندهم الامل في ان ينجيهم الله سبحانه وتعالى لما كفروا به. يعني انت تكفر بربنا في حال الاختيار، ولما تيجي في وقت الحساب تقول لي اصلا ما كنتش اعرف. فقال ما يبدل القول لدي، وبعدين ينفع يبقى مأمل بقى ان يمكن النار تتملى وانا اعدي بقى في الايه في الناحية التانية، يشوفوا لي حتة تانية يعملوا لي خيمة جديدة انا لوحدي. فقال يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ان النار هتنادي وتقول هل من مزيد، عندها استعداد تتحمل العالم كله. مخلوق له 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000 ملك يشدون النار لكي تثبت، ترمي بشرر كالقصر، بتعمل شرارة كده، الشرارة دي كأنها لهيب، كأنه قذيفة في حياتنا احنا. القذيفة دي الشرارة، عارفين لما واحد بتاع حداد بيطلع شرار، الشرارة بتاعت الحداد بتطلع قد ايه؟ لما بيجي يعملوا صاروخ او قنبلة اقوى شواظ من النار انت شفته بيبقى شكله عامل ازاي، الشرار بتاع النار بس اللي هو بتاع الولع كده ده كأنه قصر. فعاذنا الله وإياكم من النار. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت الجنة يعني قربت الجنة، يبقى في واحد النار بتجيبه من بعيد وبترمي عليه شرار وهو بيهرب وبتقول هل من مزيد، والنار لها شهيق ولها زفير، وتفاجأ على الصعيد الآخر واحد واقف في طمأنينة في ظل في ماء بارد في مكان جميل والنعيم بيقترب منه. أزلفت يعني ايه؟ قربت، يعني هو قرب منها، لا هي اللي قربت منه. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني بعيد مش بعيد عن المشهد ده، في نفس عرصات القيامة مشهد تاني خالص. دي بقى قاعة كبار الزوار، دي قاعة الناس الذي رضاهم الله سبحانه وتعالى وسيرضيهم، للمتقين اهل التقوى. يبقى الجنة ازلفت لمين؟ للمتقين. وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ان الجنة ازلفت يعني قربت، المتقين اهل التقوى. التقوى لفظ في الشرع اطلق على اشياء عديدة، اطلق على مشاعر القلب كما قال صلى الله عليه وسلم التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا، وأطلق على معاني الجوارح، إن ممكن نطلق على الدين كله تقوى، يعني مساحة واسعة كبيرة في المعاملات ومساحة واسعة كبيرة في القلوب اسمها التقوى. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وأزلفت الجنة للمتقين، إن في واحد جوه قلبه تقوى لله سبحانه وتعالى هذا ينعم يوم القيامة. إن صاحب التقوى ده كانت تقواه في الدنيا ولا في الآخرة؟ كانت تقواه في الدنيا، فنفعته تقواه في الدنيا في الآخرة. يبقى الإنسان يحصل التقوى. قال: وأزلفت الجنة والمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. يبقى في واحد جرى عليه الوعيد، وفي واحد ايه اعطاه الله الوعد. قال: هذا ما توعدون. ربنا وعدك ان انت لو اتقيت ربنا دخلك الجنة، ان انت لو امنت ربنا دخلك الجنة، ان انت لو استقمت ربنا دخلك الجنة. قال: هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا في التقوى أربع معاني. إن التقوى ثوابها الجنة، أزلفت الجنة للمتقين. المتقين دول مين بقى؟ أواب، حفيظ، خشية، جاء بقلب منيب. يعني ايه أواب؟ كثير الأوبة. يقولوا التوبة والأوبة، إذا ذكر التوبة والأوبة ممكن يكون معناهم واحد، لكن لما يذكر التوبة والأوبة مع بعض يبقى التوبة غير الأوبة. التوبة من الذنب، واحد عمل معصية فتاب منها، لكن الأوبة دي في الحياة، يعني واحد عايز ياخد قرار فيؤوب إلى ربه، واحد عايز يشتري حاجة فيؤوب إلى ربه. يبقى هو أواب. أواب يعني إيه؟ يعني كثير الرجوع إلى ربه، كثير التعلق بربه، كثير الدعاء لربه، كثير السؤال لربه، كثير الاستخارة. ده أواب. يبقى ذكر من معاني التوبة التعلق الشديد بالله. أواب حفيظ، قال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. كل أواب حفيظ، أواب لربي ولا أواب للدنيا؟ عارفين رجل قلبه معلق بالمساجد، هو بيطلع ويرجع قلبه متعلق، فده قلبه متعلق بربنا، دايما محتاج يسجد، محتاج يدعي، محتاج يرفع ايده ويسأل، قلبه متعلق بربي. حفيظ يعني حفيظ، يقولوا حفيظ يعني حافظ أوامر الله، يعني حفظ نفسه عن المعاصي، يعني حفظ شرع الله، حفظ محارم الله. احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله، احفظها مش سمعها، احفظها يعني حافظ على نفسك لا تنتهك هذه الحدود. فده حفيظ، يعني راجل بيحافظ على نفسه من انه ينتهك حرمات الله، بيحافظ على نفسه من اسهم الشيطان بالذكر، بيحافظ على نفسه من الصحبة السيئة حتى لا تنتقل اليه الافكار. ده اواب حفيظ. يبقى المتقين اللي يدخلوا الجنة مين؟ الاواب كثير الرجوع الى الله، الحفيظ الذي ايه؟ الذي يحفظ حرمات الله، يحفظ نفسه عن المعاصي، يحفظ نفسه عن حدود الله، الذي يحفظ آيات الله. يحفظها مش معناه ان هو عنده قدرة على استرجاعها في اي لحظة، لان في ناس ما عندهاش قدرة على الحفظ بهذا المعنى، انما يحفظها عملا، انه يتتبعها، انه يحفظ، ان هو هذه الاوامر اوامر تحفظ. يقولوا فلان ده رجل حافظ لحدود الله، يعني محافظ على نفسه من ارتكاب المعاصي. يقول لك ايه، في واحد بيحافظ على هدومه، وفي واحد بيدخل بهدومه في اي حتة تتكسر تتدغدغ، في واحد بيحافظ على ساعته، وفي واحد بيخبطها يمين، وفي واحد بيحافظ على سيارته، وفي واحد بيرميها في اي حتة. ففي واحد حفيظ يعني يحافظ على مقتنياته، ففي واحد حافظ على نفسه من الشيطان وعلى نفسه من المعاصي، حافظ على قلبي من التلوث، وفي واحد ايه يقول لك ويحصل ايه يعني، فجريء على حرمات الله. قال من خشي الرحمن بالغيب. يعني ايه من خشي الرحمن بالغيب؟ يبقى ذكر في المتقين رقم واحد ايه، اواب، رقم اتنين حفيظ، رقم ثلاثة، رقم ثلاثة ايه، خشي الرحمن. يعني ايه خشي الرحمن؟ يقولوا خاف الله. الانسان ممكن يخاف من ملك لانه خايف منه، سواء متضايق لانه ضاعت عليه، فده اسمه خوف. لكن الخشية مش خوف كره ولا خوف ذل فقط، انما خوف ذل بحب، ذل بإجلال، ذل بتعظيم. يعني في واحد ممكن يخاف في الدنيا من واحد عشان هو ماسك عليه ذلة، وممكن يخاف منه هو بيكرهه ويتمنى ان هو يموت. لكن الخوف من الله يقوله خشية القهار، يقوله خشية الرحمن، هذه خشية إجلال، هذا خوف حب، هذا ذل، غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الثناء، غاية الذل مع غاية الشعور بالنعم، ان هو تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ان هو يشعر بإكرام الله له، ويشعر بعطاء الله له، ويشعر بعظمة الله، ويشعر بالثناء على الله. هو مش عارف يثني على الله، مش عارف يحمد ربنا ازاي، فهو بيخاف وهو يشعر بالجلال، بيخاف وبيشعر بالحمد والثناء. قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يبقى خشي الرحمن بالغيب يعني ايه؟ يعني خشي الرحمن في وقت يغيب عنه الناس. عارفين يقولوا معاصي الخلوات أسباب الانتكاسات، وطاعات الخلوات أسباب الدرجات. إن لما يغيب الجميع وتبقى أنت لوحدك، في واحد عنده خشية لله فبيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في السيرة والعلن، وفي واحد بيخاف من ربنا في العلن، أول ما يجي العلن يبقى الشيخ موجود، أول ما يبقى في السر يضيع الحرمات، لا يحفظ حرمات الله. طبيعي ان الانسان ممكن يذنب في السر، وانه يستتر عن اعين الناس، لان الناس لن ترحمه ولكن ربه ايه يرحمه. لكن في فرق بين واحد بتهزمه نفسه احيانا ويرجع يتوب بسرعه ويقوب بسرعه، وفرق بين واحد هو اصلا لا يرى مراقبه الله، انما دائما يرى مراقبة الناس. يعني هل الاصل في المعصية انها بتعلن ولا بتسر؟ يعني كل امتي معافى الا المجاهرين. الطبيعي ان الانسان اذا فعل معصية ان هو ايه يستتر، وان هو لا يفضح نفسه امام الناس. لكن ليس هذا هو المعنى المقصود، إنما المعنى المقصود إن الإنسان يراقب الناس ولا يراقب الله سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إن لا ينبغي الإنسان، طبيعي إن الإنسان يكون يراقب مشاعر الناس أو يعتبر نظرة الناس موجود، موجود ده موجود، وضغط المجتمع موجود، لكن أهل الإيمان ينبغي بل يجب عليهم أن تكون خشيتهم لله أكبر من خشيتهم للخلق. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في الأحزاب لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل عادة التبني أو زواج الرجل من تبناه، وقال وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحد إلا الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخشى نظر الناس. نظر الناس مؤثر، يا نعم مؤثر، لكن هنا مش المقصود به أن إنسان يعتبر نظر الناس، إنما المقصود به أن إنسان لا يراقب نظر الله. من خشي الرحمن بالغيب، يعني إنسان ينبغي عليه أنه يبقى دايما مراقب نظر الله سبحانه وتعالى، دايما يبقى في دماغه أن ربنا يراقبني، أن ربنا شاهدي، أن أنا هقف بين يدي الله لوحدي، أن أنا الناس دي كلها هتموت وأنا بوقف قدام ربنا وأنا بتحاسب، يقول لي تعالى أنت عملت كذا وكذا، هتتفضح وقتها قدام الجام قدام العالم كله. المعصية اللي انت استترت بيها امام الناس عن الناس عن اعين الناس وتجرأت بيها على الله واستمرأت، هذا ممكن انسان مرة يضعف ويتوب وبعدين يحاول تاني، وممكن مرة تانية في معصية تانية يضعف ويتوب وحكا يحاول تاني وحكا يظل الإنسان في محاولات دائمة مستميرة مستميتة حتى يصل إلى أنه يتخلص من مراقبة الناس ويظل قلبه معلق بالله. نوع صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لشاب ليس له صبوة يعتادها الفينة بعد الفينة. الشاب أحيانا بقاله إيه؟ معصية، يرجع ويحاول يقوم فينة بعد فينة، فينة يعني إيه؟ لحظة، لكن يرجع تاني مرة سريع. فهنا أهل الجنة ربنا قال إيه؟ إن ظلوا في مجاهدة أنفسهم حتى وصلوا إلى الخشية، خشية الرحمن بالغيب. قال وجاء بقلب منيب، يبقى أواب حفيظ خشية منيب. منيب يعني إيه؟ قلب رجاع. يقولوا القلب رجاع يسهل عليه العودة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. أنابوا، أنابوا يعني رجعوا وعادوا. يقولوا عشان يرجع ويعاد لابد أن يكون قلبه تخلص من الطغيان، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. يبقى في أصنام جوه قلبك لازم تتكسر. طب عظم حاجات معينة كده جوه قلبك لازم تتكسر، لازم تكسر الطواغيت دي، لازم تكسر هذه الايه الاصنام، اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها. قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. جاء بقلب منيب يعني وصل الى الله سبحانه وتعالى. جاء، عارفين ان فلان جاء بالطعام، هو جاء بقلب، يبقى هو فضل محافظ على قلبه حتى جاء به إلى ربه. إن القلب بيتمزع في الطريق، بيتقطع في الطريق، بيتفرق في الطريق. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حافظ على قلبه سليم بالتوحيد. جاء بقلب منيب يعني جاء بقلب فيه خشية كثير رجوع إلى الله. يبقى أهل الجنة إيه؟ أواب حفيظ خشية قلب منيب. الاثنين أولانيين متعلقين بالجوارح، والاثنين التانيين متعلقين بالقلوب. الأواب كثير الرجوع، كثير الرجوع بأعضائه سجودا طاعة بذلا، يعمل معصية ويرجع تاني، يقطع رحمه ثم يصله، لو عق يرجع يبر، لو ضعف عن الصلاة يرجع يصلي. أواب رجاع إلى الطاعات، رجاع إلى علاقته بربه. حفيظ يحفظ الحدود مش معصوم، اذا سقط يقوم، قلبه في ايه؟ حاجتين، خشية لله سبحانه وتعالى، فيه تعظيم وثناء، فيه شعور بالجلال والإكرام. والحاجة التانية قلب منيب. يعني ايه قلب منيب؟ يعني مش قلب صلد، مش قلب مصدي، مش قلب شديد. في مهارة اسمها مرونة القلب، ان القلب يعرف يرجع، ان القلب يعرف يرجع الى ربه، مش قلب بيقعد فترة طويلة. عارف ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ان في واحد قلبه طال عليهم الامد فقست قلوبهم، ان هو قلبه بقى شديد. ليه؟ لانه طالع على، عارفين لما نشف في حاجة كده القلب يقوله محتاج يبقى دايما في درجة حرارة معينة بحيث انه يبقى لين. الايمان محتاج يبقى دايما سخن، وإلا فايه؟ فالقلب ينشف. عارف العيش لما ينشف، عارف لما الجلد ينشف، لما السوائل تنشف، فما عادش عارف تحركه. فالإيمان يحتاج إلى درجة حرارة، وإلا فإيه؟ فييبس القلب، يقسو القلب، يبقى قلب قاسي. وده محتاج فترات قليلة في الإنابة، إنه يعمل، ممكن يعصي؟ بيعصي بني آدم. طب إذا عصى بيعمل إيه؟ يرجع بسرعة، يرجع إيه؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. يبقى يتوبون من إيه؟ من قريب، مش طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد ده إيه؟ قعد فترة طويلة مش عايز يتوب. فيبقى أهل الجنة ذكر الله فيها إيه؟ أربع أوصاف: أواب، حفيظ، خشي الرحمن بالغيب، وجاء بقلب منيب. إن قدم الأعمال ولا القلوب؟ قدم الأعمال. إن أعمال القلوب تتبع أعمال الجوارح. ممكن يقول لك إيه؟ لما أشعر بالخشية هتوب. لا، ارجع وصلي واذكر وصل رحمك واقرأ القرآن، ستجد قلبك بعد ذلك. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ايه؟ منيب، قال ادخلوها بسلام. يعني ادخلوا الجنة بسلام. يعني ايه بسلام؟ عكس السلام الايه؟ الحرب. ان في ناس يوم القيامة يعيشوا الحرب، يوم القيامة يعيشوا العذاب، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لأهل الجنة ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، أنتم خلقتم للخلود، إما خلود في الجنة وإما خلود في النار. أهل الجنة يبشروا بالخلود، وأهل النار يعذبوا بالخلود. ذلك يوم الايه؟ هو طبعا أهل الإيمان الذين يدخلون النار لا يخلدون في النار، ينفعهم الإيمان، أهل التوحيد يعني، إنما يعذبون على قدر ما ارتكبوا من المعاصي ثم يخلدوا في الجنة بعد ذلك، بعد القصاص. قال لهم ما يشاءون فيها. هم يشاءون ايه؟ لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يشاءوا إيه بقى إذا كان هو أصلا ما عندوش تخيل للمشهد؟ قيل لهم ما كانوا يشاءون فيها في الدنيا. يعني هو عاش الدنيا متخيل نفسه إن هو يتنعم في القصر في الجنة، كان عايش في شقة ضيقة، يوم القيامة ينعم بما أراد، وليس في الدنيا بين الدنيا والآخرة من النعيم إلا الأسماء. يعني النخل والرمان اللي في الجنة مش هو النخل والرمان بتاعنا، بس هو الاسم شبيه الاسم وانت قرب لك المعنى. الثوب من حرير من سندس واستبرق، هو مش الحرير بتاعنا ولا الذهب بتاعنا. فيها انهار من ماء غير آسن، انهار من لبن، هو مش اللبن بتاعنا، مش لبن بتاع البقرة، مش لبن جاموس يعني، لكن هو لبن شكل اللبن اللي انت بتشوفه تقريبا للمعنى. فهم اشتهوا في الدنيا اشياء، شاءوا ارادوا في الدنيا اشياء فضحوا لاجلها. يعني هو تخيل في ان في الجنة نعيم معين وضحى لاجله. فربنا قال له ما يشاؤونه، يعطيه الله نعيم ينعم بها ويفي الله بوعده معه، انه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهو ترك لربه واراد ان يعوضه الله في الجنة بشيء في الدنيا، بشيء من اشياء الدنيا، فيفاجأ ان له ما هو ازيد من هذا، ان ربنا سبحانه وتعالى وفى وعده بانه اعطاهم ما يشاءون، لهم فيها ما تشتهي انفسهم. نفسك اشتهت ايه؟ الناس في الدنيا بتشتهي زين الناس حب الشهوات من النساء، شهوات في الدنيا، في شهوات حلال والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. واحد يشتهي ان هو يركب خيل، يشتهي ان هو يبقى معاه فلوس كتير، يشتهي ان هو يتجوز وعنده عيال، يشتهي ان هو يتنعم بالطعام والشراب. احنا لم ننهى عن الشهوات الحلال في الدنيا، انما نهينا عن تتبع الشهوات، وامرنا باتباع الوحي. يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. لا تتبع الشهوات، انما اتبع الوحي. طب الشهوة اتعامل معاها، بتشتهي اشياء، بتشتهيها، تتلذذ بنظر معين. اعظم الشهوات لذة النظر، لذلك كان اعظم النعيم النظر الى وجه الله. مش هتقدر تغمض عينيك، الشيطان يدخلك منين؟ من النظر اكتر من السمع. تحب تشاهد المعاصي، فلذلك احفظ عينك وقلبك عن النظر الحرام. بتشتهي، يقول لك غض بصرك عن الحرام عشان تاخده فين؟ في الجنة. وفي شهوات بقى حرام، زي قوم لوط، يأتون الرجال شهوة من دون النساء. هي اصل الشهوة دي حرام من اولها لاخرها، انت اشتهيتها انت ما اشتهيتها، هي اصل حرام. يبقى في شهوة ممكن انك انت بتشتهيها، في تشتهي اكل، تشتهي ثياب، بتشتهي مكانة، بتشتهي بنين، حب الشهوات للناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه شهوات الحلال احنا نهينا ان احنا نتتبعها، وامرنا بايه؟ باتباع الوحي، ونضع الشهوات في موضعها. وهناك شهوات حرام نهينا عنها تماما. كل ما تركت من شهوات في الدنيا اعطاك الله باضعاف في الاخرة. قال لهم فيها ما تشتهي انفسهم، قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولك.